عجب قد فلح. سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سورة المؤمنين في اسم ربي ذحنني يتشرد الحنان أرذحن وذكن يمنا وذكن يتخشي عن ملايين لتظليت وذكني أذن الهرى أذن الهذر أمبسكارر وذي تزكين الشنسن وذي يغرفن الشهوة سن حشا غتلوين سن ناثشلتين ملكن ولاش اللنف اللسن. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وابغان الزيادة فكم ذوذي قعدا في لاشت وذي حفظا لمنا العهد خدعنا وذي ذد غث ظليت ذوي ذكري ورثان ذي الفردوس را ورثان ذي مهذكس رقما الفردوس يوث الدرجة العالية في الجنة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أثنى خلق الإنسان نسقط رثيد الجهال نقبش تيمقه ثنجس نجيش القرار يحصن تيمقه ثنين خلقيت ومن بعد هذا من جمذن نريذا من النسوفيز نريذا يصوفيز غرسان نسرسي غرسان سوشتوم ومن بعد كني نراذ للخريقة من النظام ربي مقرض الشنيش ونيفن وذي خلقا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. بعدك نثنى سمثم أثن من بعدك نير يوم القيامة ذكرم أقرغ نخرق سنهوان سبعي هنوان هرن الليل نغفل غفين نخلق. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. نغطرد أمان ذي جنيا سرقدر نلقا أنجمعي ذي رقعا نزمر من فغض روحا نسمغي وندي السن لجنان تجدي نسمر في جنان ذي الفهي طاس في ذهن ذي تشم ذي التجرد تسمغي ذي تورسينا تتكد الزيثة الشعر مثفاث ونيتشن ذي السن. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ذي المرأة وحد مربيا استشم ذي قوين اللان ازدخل عباد نسن سامدش النفع عطاش ينذيش مراث شم فلش يكتف لكين ألا تركف ما الصفر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نشجع نوح القميس إن يسن القميو عبد ربي مرث سعيم ونرث عبد مغيريس أمشك ثقه ملا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. تنثر بعد ذي القميس وإذا كنن كفرا وقد رعب ذنخون وين يفغدي يفرر سنهوان لو كان يفغى ربي للمالك الذي ينزل أي قذين ونسري غل جذوذي النغي من زعم نستذر قز مسلوب أرجو تشكل الوقات. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إن رب نصري غفر قم يشكدبان النزل دلوحي فلاش أصنع تفرك تقلكيد المندذب والننغ يرنقل غايد النمر أمكرا صنع تفرك من المرد يسلم رنغ يفقد نسيق دي الكانون ينسيق ذمن دي ثفان نصدق لهوى أن دي لقال دفان أجل ذي قس ذي كل صنف السين سين أذكر يكو ذي النفع أنه يمولنيش حاشا والنفي يزور ووال ورد هالدر في الضرمين أثنيه مرة غرقا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. من مثقاد الغفت فلوكت شتي وذي لني ذي إند الحمد لله يغدي نجان ذي صرمين إند سرسية ذا فيو ذو قمضيق الفاركان سفض يكو ذي سلسن وإن يكو ذي العالمات ذا جرف إند نجرد. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نخر قد ذفر سمويض نشق عدن في ذي سم ونك النسني قرن عبد رب موث سعيم وإن لث عبد مغريس أمخك ثقه ملا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. تنثر ذات ذي القميص وإذا شك النفران شهد من يوم الحساب وإذا نسترف حديد دنيث وقيد العبد ذا مكون وين إثش ذقويني تتسم ما تضوع من العبد ذا مكون وين أقل كوني ديه تخسرم. أي عيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. أمشكني وعدد فغم ضق زخوان مرس مثم مثقور من ذكر ديغسان آه يا حصرا يا حصرا أغفيني فيكني وعاد ثم عشت من نور في الليام حشا ثم عشت من دنيف وذي مثوى ضدلاج نكني ورد نسمكار وري اللي حشا درقاز ذكرن الكتب غف ربي نكني للشور نتسمن. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين إن رب نصري أغفر قوم يسكد بان إن يزد شوتك أذقل نذن دمن يطفثن الصيح أشتذت نرث النمزن دلوش أروش يحشني قرن ما يفتث أصدقك ناظرمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون نخلق ذي فرس وياض كل يوم مرزق الرجريس ورثتقر ذي فرس ومن بعد كني مشقعد رنبيا نغمس ثبعا كل يوم مدي صغرس أن فنس نفس شدبا نسنقريث نمس ثبعا نقمث تموشها أصدقنا كفار ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوم عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ومن بعد نشقعد موسى نشكده مسهرون الشر المعجزة النار ذي الدرير يقوى نفان غار فرعون والبعيش تكبرن اللن ذي القوم يسمغرن منسن أننا سدغنا من السن لعبذا من كنيا ذكرن غار قوم نسن الشهد فنتن أتواغن اللن بإذن السنقال ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين نفكدي موسى فكتاب وعلد قرن سبريل نقم دميس مريم ذي جمس للعلماء أن استرسيث ذي ثغيل ضمضقي سحامني الهام يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الأنبياء غسشث لتذك النيل هان خدم الثين لك صرحا أقرع الماكث خدما استجيذ ملا ون يوثر ملا مشطاس أذن كيني ذباب نوان التقوى في العقافيو فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فرقا يكثر البعان كل ثلاثة ذيك سنة تفراح سويني إلا غرسان أنفس دي غفلان سن أنا ما ثبضت سويعث أنواني ميزن دي نفكا أتصن الشيد الدرياء نغاولا زند سيد الرباح وغرين عليه نتراجون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وإذا كني ترقيقين ذي الخف بفنسن، وإذا كني تمنن سلية بفنسن، وإذا كني بفنسن وستق من رشريك، وذي السكنين السكن، ولو ننسن نقذا وذي توقفر إميزران وربفنسن لقلن وذني لسغوالا أغال خير زقير غرس. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. نكدر نتكلف يوان حشث وين ميزمر ورنغي للكتاب أرد نتقنس الحق نهني ورث وضرما، لكن ماذا لو ننسن غفل يكوى فنشتعم استعان الخضيم النظام تذك النمي خدما. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. لكن مثل لو ننسن إما رنشر ذي العذاب وذشت نعم ذشا أذب ذل سعقضا أشني أستعقض فالساقية هدكن السلك ذي جناق اللت اللي يثينو إما لو انتي ضغرا أشن نقلها مصروحا تتكبير مثل جخوم ولا ذقفر نون ذيش يقخام ربي يكعذا حشا سلحة ذريش مثل. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أيغر أرفه من الحضور نغيسد وينور النسي غل جدوز نسني من زع نغذر نفنس نور السينن خوخران ذو قيني ديبويا نغشيني نذا مسلوب هلا أثان ذو الحق ديبويا لما نغطس ذي السن شرها شيلا ذو الحق. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. لو كان يتبع الحق أي نفغا في لفسدن إذن ون يكوذ القاعة إذ وين يلن لسن أثن ذيله نشرفا نقرن أجيا لمعنى نهني لقلن أغفين نشرفا نغتضرب غصن الخراس نخرس بفيك خير نتسيف وذي رزقا. وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. أقلك دلتني تجبض القبرث النصوفا وذو النومين السرخارت أهلذ فن وبريذ لو كان نحن في اللسن أسن نكسثني ضرا لهنا زادا ذي العوج ذي ضرالا ويتثفغا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. غسكني نعتبثن ورخني نبابن سن ورتسحلي جنتني رحم من مشن اللي ثبور اللي اعتف النياران هاه كان ذي سديسن. وهو الذي أنشأ لكم السمع والبصار والفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون إذ نسني ونفكان يمزغا ذولا ذولا ولكن أقليل وشكر لهون نسيكني خرقا بثمور ورسل الدنجم عم ذا نسيك حقون ينق يسمخل في الضواش أندى فك العقل ون بل قالوا مثل ما قال الولون قالوا أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ألا أثني ذا لدقارا أكن قرني مزورا أن ندمرا نمث نقول ذاك الذي غسان ذا الصحاد نكر سوية غواء ذا نقبل نكون يوم ذا الجدود النغ وقيا كتيم وشوها إي مزورا معدان قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون إن سويتي لن ثمورث ذويني لن ذيس مثل لن ذغى تسنم ذاك دينين لربي إن سنم خرد سمكتين الناس من هو ذكع بابي جنون دي سبعة ذا باب العرش ذا مقران عرش الرحمن هذا قدينين هذا ربي الناس أم كنتو قذم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون الناس من هو قسعان ذكفوشيش كل شي ملكيث نسيدي تفاكان مدن حدو اللي تفاكان ذيس مثل لم تغث علمم ذاك دينين ربي إنس أمشي كل سحرا بلتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ألا ذي الحق يزن ذنبين ذن هني ذي شدبن ربي هوري سعين ميس هوري اللي ويض يذس تيري كل يون ذي كسن ذي يونين يخلاق يون ذي غرف ويضنين ربنا علي ذي الشنيس غفين لتقرن يعلم سويني غفن ذويني ذي حضرا علينا الزهر قدريس غفين سق من ذي شريش قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين إن أسمثش ضييد أبذي كثني سرجون أبذي وري السكشام إهل القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أقرغ نزمرك نسين أينك فثن وعاذ سقفر سوين الهان أينك يلن ذريث نكنق على منك طريق سويا دنن فلاك إن سبابي وعبذا يستكدن بشن شوطن من عين ذافينو ورحد رمدير مريو حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون مرد وضغريو ذي سن المتشيني أن غرب الرجية أردني أكنا خذ مارس راح ذي قوينك نستهزاء يخضع ذا وركني في ديننا أقطع جدي فيرسا ألم ملس مذكرا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إما رصودا للبوق أسن النسبور ثلي حدوري استقصي ويال وإن مزاي الميزان في الحسنات الويدك إنك ربحان وإن مفسوس الميزان الويدك إنك خسرا خسرا تروحين نسن لجهنم ديما. تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وذمو نزل في الدثمس يشنفير من السن قلبا لازم ديني ربيا واللي ترى اللي فيه أقارن تدف اللون ثلم تسكد فميست. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أكبر أجدينين أذبنا أذن كنا نذي مشوما زغارقنا غبردان أذبنا سفغا غذيس أذن ما نقجر ذين أذن كنا نذي الظرمين. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أشيني أشت بركات لين ويدها الدرثالة تلي وستربات ذي العذاذي وقارناس أذاذنا قرغ نومن أعفو يوحون في اللنا اشتفض ويدي تحنون اسم خيرا في اللسن ألم يغكن الستون وريد سمحتيم تلم تتصل ذكسن أستقيني كفا غفين غفينك مصفرا أثنه نهني قربحن. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتموا إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أشيني أشحال نسنا إن تقيم من ذي الدنيث أشيني نقيم يباش بلكو يبضارا أشتقسي ولي حتفن أنا الملايك أشيني ضص حذروش إن تقيم أمر تضريم يكون يقولين ذي العثال. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تنوام إمي كن نخلق ذا شكاررين شكارير ونغرد الشغلم على يربي ذي الشنيس نستيد السلطان الحق حدوري اللي ما من السان ذا باب العرش العليم العرش الرحمن. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وندي السكين ويضنين إما ليعبد ربي وريس عيش البينا الحساب سوى الببيس أثن ربحنا وإذا كنني كفرا إن سببي وعفوه حنف لنا خشفف مرة وذكي حنون.